الشاعر الثالث عبد الله بن رواحة. ألوان. والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والكافرون قد بغوا علينا، والكافرون قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والكافرون قد بغوا علينا، والكافرون قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. موقف. إني تفرست فيك الخير أعرفه، فراسة خالفتهم في الذي نظروا، أنت الرسول ومن يحرم شفاعته، ومن يحرم شفاعته يوم الحساب، يوم الحساب فقد أزرى به القدر. فثبت الله ما آتاك من حسن، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر. إني تفرست فيك الخير أعرفه، فراسة خالفتهم في الذي نظروا، أنت الرسول ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر. فثبت الله ما أتاك من حسن، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا. إني تفرست فيك الخير أعرفه، فراسة خالفتهم في الذي نظروا، أنت الرسول ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر. مديح. أتانا رسول الله يتلو كتابه، كما لاح مشهور من الفجر ساطع. أتى بالهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. بطولة. أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن. قد أجلب الناس وشد الرنة، تكرهين الجنة يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليت وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها والروم روم قد دنا عذابها علي إن لاقيتها